بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الأدب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطش أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمك الله، إذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. ما شاء الله، هذا من حق المسلم على المسلم، تشميت العاطش، والتشميت هو الدعاء له بالرحمة، فيقول السامع للعاطش إذا حمد الله يقول له يرحمك الله. فهذه ثلاثة أمور: العاطش عليه أن يحمد الله، والسامع له يدعو له بالرحمة، ثم يرد عليه العاطش بقوله الحمد يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذا من الآداب بين الجلساء، فإذا سمع المسلم أخاه عطس وحمد الله يشمته، والتشميت هو إزالة الشماتة، فالدعاء له يزيل شماتة الأعداء به. يرحمك الله دعوة عظيمة تتضمن كل خير، يرحمك الله يا بني. وقد ورد أن الله تعالى لما خلق آدم عطس فقال الله له: يرحمك ربك يا آدم. فهو من نوع التحية التي قال الله فيها لآدم: إنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فهذه سنة لآدم وذريته، الحمد عند العطاس. ومناسبة الحمد إن العطاس فيه تخليص الإنسان من البخار الذي تصاعد إلى رأسه، فهي نعمة، العطاس نعمة، ولهذا الإنسان يجد راحة إذا عطش. فناسب الحمد. كل هذه دعوات طيبة: يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، الحمد لله، يرحمك الله، يهديكم الله ويصلح بالكم، كلمات دعوات كلها. نعم. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. وهذا من آداب الشراب، فيه النهي عن الشرب قائما. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى زمزم شرب من أيدي السقاة، شرب قائما. قال العلماء إن هذا يدل على جواز الشرب قائما مع الحاجة، إذا كان المكان غير صالح للجلوس جالسا، وإلا فالأصل في النهي التحريم، وهذا يحصل فيه تقصير من كثير من الناس. ينبغي للمسلم ألا يشرب قائما. إشكال الشارع. قال البسام رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث فيه النهي عن الشرب قائما. واضح صريح. والأصل في النهي التحريم. نعم. ولذا ولذا ذهب الظاهرية إلى تحريم الشرب قائما. ثانيا أما الجمهور فحملوه على أنه خلاف الأولى لمعارضته ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وجاء في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، مما يدل على أن النهي ليس للتحريم. ثالثا قال في الآداب الشرعية ويتوجه أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ليبين الجواز وأنه لا يحرم، فالنهي للكراهة أو لترك الأولى. وقال السفاريني في شرح منظومة الآداب الأخبار في الشرب قائما صحيحة، فالنهي محمول على خلاف الأولى، وشربه صلى الله عليه وسلم قائما لبيان الجواز. قاله من القائل؟ السفاريني أحسن. السفاريني نعم. وقال ابن القيم في الهدي من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا حيث كان هديه المعتاد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه شرب قائما. فقال الطائفة لا تعارض بينها أصلا، فإنما الشرب قائما للحاجة. كان هذا أولى والله أعلم، يعني فيقال لا يجوز الشرب قائما إلا من حاجة، أما فقط يعني تهاون فلا يجوز لأن النهي صريح. نعم، هذا أولى من قول الجمهور إنه مجرد خلاف الأولى. لا، حتى لم يقولوا بالكراهة، خلاف الأولى هذه أقل من الكراهة. نعم. وما قاله ابن القيم من الجمع بين النصوص بهذه الطريقة هو الأولى، ذلك أن النهي هذا من يقول البسام؟ بسام، يعني ارتضى قول ابن القيم. نعم حسن. نعم، لا كأنه قال بعد ذلك، ذلك أن النهي للكراهة فقط، والكراهة تبيحها الحاجة، والمكان الذي عند زمزم الذي شرب عنده قائما ليس محل جلوس، والله أعلم. يعني للصنعان يحصل الله إليكم. قال والحديث دليل على تحريم الشرب قائما لأنه الأصل في النهي، وإليه ذهب ابن حزم، وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى، وآخرون إلى أنه مكروه، كأنهم صرفوه عن ذلك لما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه شرب قائما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لكون النهي ليس للتحريم. وأما قوله في تتمة الحديث لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي، هذا لفظ مسلم لم يذكره الحافظ أحسن إليكم. قال وأما قوله فليستقي فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من شرب قائما أن يستقي، يعني ليس الأمر للوجوب، وكأنه لتأكيد النهي عن الشرب قائما، كأنه للتأكيد. نعم. قال وكأنهم حملوا الأمر أيضا على الندب. الراجح صلى الله إليكم أن الأصل التحريم، يعني قول الظاهرية. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. هكذا يقول الأصوليون النهي للتحريم، لكن نجدهم في كثير من الأحيان لا يلتزمون بتطبيق هذا الأصل، خصوصا في الأمور الكماليات الأدبيات. وكانهم ينظرون إلى المعاني التي من أجلها النهي، المفاسد المترتبة. فالقول بالكراهة كأنه في توسط، أنه مكروه بس. نعم. عن علي رضي الله عنكم في البخاري عن أن عليا شرب قائما يعني ولم يذكر حاجة أو ضرورة، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. طيب، هذا يصف النهي من التحريم إلى الكراهة كما قلنا. الصنعاني ذكر الأقوال الثلاث. نعم. في حقه ليس بمكروه، من فعله لا نقول انه فعل مكروها. النهي جاء في حق الامه. نعم. قال محمد احسن الله اليكم. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. إذا انتعل أحدكم، نعم، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، نعم، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. هذا الحديث يتضمنه حديث التيمم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ففي هذا الحديث الإرشاد إلى الانتعال والبداء باليمين في لبس النعل، والبداء باليسار في خلعهما، لتكون اليمين يعني هي أطول انتعالا من اليسار، فيبدأ باليمين في الانتعال ويبدأ بالشمال في نزع النعل. وهذا من مراعاة التيمم في الأمور الفاضلة. فالمفضل هو فالانتعال زينة وأمر مستحسن ومطلوب، والخلع بخلافه. فالتيمم في الأمور المستحسنة المطلوبة، ومن ذلك الزينة. ففي اللباس يبدأ باليمين، وفي الحديث إذا توضأتم ولبستم فابدأوا بميامينكم. توضأتم ولبستم، ولبس النعل داخل في هذا، فابدأوا بميامينكم. وهذا الحديث صريح في الجانبين، في أدب الانتعال وأدب خلع النعل. يعني هذا الحديث فيه تفصيل نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. ما شاء الله. هذه كلها من آداب اللباس وآداب المشي. لا يمشي أحدكم بنعل واحدة فلينعلهما ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعا. قال العلماء: إن هذا فيه يعني هيئة يعني مستكرهة أن يمشي الإنسان في نعل ثم فيها عدم التسوية بين القدمين، فينبغي الإنسان أن يسوي بين القدمين فلا يلبس نعل واحدة فيقي إحدى قدميه ويدع الأخرى. ففيه يعني من جهة الهيئة ومن جهة مراعاة كل من القدمين. المشي في نعل واحدة هيئة يعني غير حسنة في المظهر والمنظر. وفيها عدم العدل بين العضوين. ماذا قال عندك؟ بسم الله يا شيخ، هل يقاس على ذلك لبس الكفوف على اليدين؟ ايش؟ لبس الكفوف على اليدين. يمكن. نعم. صلى الله عليكم المسام. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث: أولا الإسلام كامل ويدعو إلى الكمال. نعم. وجميل يحب الجمال. فإن مشى الإنسان في نعل واحدة حرينا في الجمال. نعم. أو خف واحدة ففيه مثلة وتشهير ومخالفة. شغل ففيها هذا إيش؟ ففيه مثلة. مثلة. نعم. يعني تشويه. نعم. وتشهير ومخالفة للمعتاد، لذا نهي عن المشي في نعل واحدة. يقول فيه مثلة مش بعد المثلة. وتشهير. وتشهير. نعم. يعني يلفت الانتباه. هذا اللي يقولون يلفت الانتباه، يجعل الشخص يقال: شوف شوف شلون هذا يمشي بنعل واحد، يسحب رجله. نعم. وتشهير ايش قال؟ ففيه مثلة وتشهير ومخالفة للمعتاد، لذا نهى عن المشي في نعل واحدة. فإما أن ينعل الرجلين جميعا وإما أن يتركهما ويكون حافيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة ينتعل وتارة يمشي حافيا. ثانياً، الأصل في النهي هو التحريم، إلا أن جمهور العلماء حملوا هذا النهي على الكراهة، لما روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رب من قطع شسع نعل النبي صلى الله عليه وسلم فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها. قال: في الفروع يكره المشي في نعل واحدة بلا حاجة، ونص عليه الإمام أحمد ولو يسيرا. ثالثا، قال الخطابي: الحكمة في النهي أن النعل شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه، فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقع لإحدى رجليه ما لا يتوقع للأخرى، فيخرج بذلك عن سجية مشيه عن سجية مشيه، ولا يأمن مع ذلك من العثار. وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه. لم يعدل بين جوارحه. هذا. نعم. وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي أو ضعفه. وقال ابن العربي: قيل العلة فيه أنها مشية الشيطان. هذا يحتاج إلى دليل. هذا. فإذا ثبت أنها مشية الشيطان صار هذا مؤكدا للنهي وأنه للتحريم، مثل ما قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فمن ينتبه الشيطان مذموم الله أكبر الله أكبر. مثل ما بدأ الشيخ افتتح القول بأن دين الإسلام دين الكمال، فجاء بكل الآداب، آداب المشي وآداب اللباس وآداب الطعام وآداب، جاء بكل الآداب. فهذه الأحاديث مما يستدل به على كمال هذه الشريعة في صغار الأمور وكبارها. سبحان الله العظيم. يعني جاءت الشريعة حتى في لباس النعل، كيف تلبس النعل، التيمم، التسوية بين القدمين. نعم. صلى الله عليكم. الصنعاني نقل عن البيهقي قال، وقال البيهقي: الكراهة لما في ذلك من الشهرة في الملابس. وقد ورد في رواية لمسلم: إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها. وتقدم ما يعرضه من حديث عائشة فيحمل على الندب. قال الصنعاني: وقد ألحق بالنعلين كل لباس شفع كالخفين. وقد أخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد. وهو عند مسلم من حديث جابر، عند أحمد من حديث أبي سعيد، عند الطبراني من حديث ابن عباس. وقال الخطابي: وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى. والتردي: وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى. قلت والصنعاني: ولا يخفى أن هذا من باب القياس، ولم تعلم العلة حتى يلحق بالأصل، فالأولى الاقتصار على محل النص. سبل. قال الصنعاني: ولا يخفى أن هذا من باب القياس. أقول هذا السبل يقوله؟ أي نعم. تعقب الخطابي، الخطابي أدخل اليد والكتفين، الخطابي قال: وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى، والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى. قلت: ولا يخفى أن هذا من باب القياس، ولم تعلم العلة حتى يلحق بالأصل، فالأولى الاقتصار على محل النص، والله أعلم. العلة، أحسن الله إليكم، ترون أن البيهقي يقول الشهرة، ولا الشهرة في النعل أكثر، الشهرة في النعل أكثر. الآن أحسن الله إليكم، بعضهم قد تكون يعني النعل الأخرى بعيدة، فيلبس واحدة ويمشي بها قليلا. يرجو أن الأمر واسع إن شاء الله، لأنه ما كانه يعني شيء جزئي أو جزئي، ما هم مشي مستمر خطوات. الشريعة قائمة على التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فمشي خطوات ليس كالمشي الدائم المستمر. أختم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. متفق الله أكبر. هذا الحديث تضمن الوعيد الشديد لمن يجر ثوبه إزاره أو قميصه خيلاء، يعني مختالا في مشيته، من جر إزاره لا ينظر الله إليه. وهذا معناه أنه يعرض عنه سبحانه وتعالى، لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره خيلاء. وقد ورد أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم المسبل، وجاء في الحديث الآخر ما أسفل من الكعبين ففي النار. فمن أهل العلم وهو قول الجمهور أن هذه الأحاديث المطلقة محمولة على الإسبال مع الخيلاء وإطالة الثوب على وجه الخيلاء. وقال آخر لا، بل يحرم الإسبال ولو لم يكن خيلاء، لكن مع الخيلاء يكون أقبح وأشد. والأمر محتمل، أقول محتمل، الأمر محتمل أن الحمل المطلق على المقيد، ويحتمل أن هذا نوع آخر تحريم مختص ما أسفل من الكعبين تحديدا، ولم يذكر خيلاء، حدده بالمكان ما أسفل من الكعبين فهو في النار. بعضهم يقول إن الوعيد مختلف، فاختلاف الوعيد يدل على أنهما حكمان، حكم من جر إزاره خيلاء وحكم من أرخى ثوبه إلى ما أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. نعم اقرأ شرح البسام. قال رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث. أولا، الحديث فيه وعيد شديد لمن جر ثوبه خيلاء بأن الله تعالى يعرض عنه ولا ينظر إليه نظرة رحمة وعطف ولطف، وهذا الوعيد يدل على تحريم الإسبال وأنه من كبائر الذنوب. ثانيا، أجمع العلماء على تحريم إسبال الثياب تيها وخيلاء، واختلفوا فيما إذا فعل ذلك من غير خيلاء، فذهب طائفة منهم إلى أن الإسبال ونزول الثوب عن الكعبين حرام، سواء فعل ذلك من أجل الكبر والخيلاء أو فعله وليس في قلبه من ذلك شيء، وقالوا إن النصوص كلها تدل على تحريم ذلك، لكن من جره جرا وأرخاه حتى لمس الأرض فهذا هو صاحب الوعيد الذي لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما الذي نزل إزاره أو قميصه عن الكعبين فقط فما نزل عن ذلك فهذا الجزء الذي نزل إليه القميص في النار، وهو وعيد أخف من الأول، لأن هذا العمل أخف، لأن هذا العمل أخف من العمل الأول. وقالوا لا يصلح حمل مطلق النصوص على مقيدها، على مقيدها، لأن من شروط حمل المطلق على المقيد هو اتحاد السبب واتحاد الحكم، وهنا لم يتحدا، فالسبب مختلف. اتحاد الفعل واتحاد الحكم. نعم، هو اتحاد السبب واتحاد الحكم، وهنا لم يتحدا، فالسبب مختلف في الثوب، فإن إسباله وجره غير نزوله عن الكعبين، والحكم مختلف، فكون الله تعالى لم ينظر إلى المسبل ولا يكلمه وله عذاب أليم مغاير ومخالف لمن لا يمس العذاب منه إلا أسفل كعبيه. أما الطائفة الأخرى فذهبوا في هذه النصوص إلى حمل مطلقها على مقيدها، وأن الوعيد على ذلك كله واحد وهو الإسبال مع الخيلاء والكبر، وأن الإسبال ابتداؤه ما نزل من الكعبين وقد يطول ويقصر، وهو كله محرم بالنصوص بلا تفريق بين هذا وهذا، وإن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد، وهي قاعدة مضطردة في عموم نصوص الشريعة، والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال بالخيلاء إلا لحكمة أرادها، ولولا هذا لم يقيده، والأصل في اللباس الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، والشارع قصد من تحريم هذه اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال، وإلا لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة. وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيئته وأشكاله لم نجد منه شيئا محرما إلا وتحريمه له سبب، وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه؟ لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبر والخيلاء فإنه غير داخل في الوعيد، ويؤكد هذا ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. فهذا نص صحيح صريح في المسألة، في أن القصد من التحريم هو الخيلاء لا كثرة نزول الإزار أو قلته، وإلا لقيد به. قال الإمام النووي في شرح مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره، فمعناه المرخي له الجار طرفه خيلاء، كما جاء مفسرا بالحديث الآخر. وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم من أسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لست منهم، إذ كان جره لغير الخيلاء. وقال الإمام ابن جرير: وذكر الإسبال للإزار وحده لأنه كان عامة لباسهم، وحكم غيره من القمص حكمه. قال النووي: وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فمن جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن، والله أعلم. والراجح فقها هو ما ذهب إليه حامل مطلق نصوص المسألة على مقيدها، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. كأنها رجح قول الجمهور حامل المطلق على المقيد، يعني أحسن الله إليكم الآن من الكلام هذا، يعني من جر المسبل بدون خيلاء هذه هي مسألة الخلاف، يعني يجوز الآن علماءنا يشددون فيها، يرون الحديث ما أسفل الكعبين ففي النار ليس فيه خيلاء، أحسن الله إليكم. هذا هو مسار النزاع. لكن يعني يقوي القول بحمل المطلق على المقيد في الحقيقة حديث أبي بكر لقوله عليه: إنك لست ممن يجر إزاره خيلاء، لأنه اعتذر بأن إزاره يسترخي إلا أن يتعاهده، فقال: إنك لست ممن يجر ثوبه وإزاره خيلاء. كان هذا يؤكد اعتبار هذا القيد. الصنعاني أحسن الله إليكم قال: وقال ابن عبد البر: إن من جره لغير خيلاء مذموم. وقال ابن العربي: يقول مذموم؟ نعم. قال النووي: مكروه. ثم نقل عن بعد أسطر قال: وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه إذا صار حكمه أن يقول لا أمتثله، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست في، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله يستلزم الخيلاء دالة على تكبره. وهذا يعني أمر خفي، إذا قيل إنه يجوز، يمكن كل واحد أن يرخي ثوبه ويقول أنا لا أجره خيلا، يدعي، وهو نفس جر الثوب، جر الثوب هو مظهر خيلاء. ولا شك أن جره خيلاء وكبر أنه أقبح، وهو الذي من كبائر الذنوب. إلى هنا الحمد. صلى الله عليه وسلم. شيخ الله ذكر في العمدة، شرح العمدة. من هو؟ من بعض الناس يقول أني أجره أني أرخيه للزينة. قالوا جره وإرخاه للزينة هو من الخيلاء. من يجره للزينة خيلاء أجل. يعني يتزين بال. كثير من الناس الآن يقول للزينة. في العامة. ما هو بزين أو لا، مظهر قبيح. نعم محمد. نعم. السلام عليكم شيخ. هل الحديث المخصص لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه يكون يعني لو قال قائل أن هذا خاص بأبي بكر؟ أنه ليس من يجر ثوبه خيلاء. صحيح. لكن يدل الحديث على أن مناط النهي هو وجود الخيلاء. نعم. قلت لك إن الخيلاء أمر نفسي، والأحاديث الواردة في الإسبال جاءت مطلقة، فما الذي يفصل بين من يجر ثوبه خيلاء أو يجره لغير ذلك؟ المهم أنه مع تكاثر الروايات المطلقة تعددها، مثل ما ذكرنا حديث المسبل وما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني فيها قوة يعني لقول من يقول إنه لا يحمل هذا على هذا، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، لما قال اختلاف الحكم واختلاف السبب. نعم.